الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو حلف على غيره بأمر ولم ينفذه فهل على الحالف كفارة؟ الحمد لله، في هذه الحالة يجب عليك أنت أن تخرج كفارة يمين، لأنك حلفت على غيرك ولم يمتثل يمينك وخالف مقتضاها، وأنت رجل عاقل ومكلف، ويمينك هذه يمين مكفرة لأنها حلف على أمر مستقبل يمكن البر فيه. فبما أنه لم يبر بيمينك فحينئذ عليك الكفارة لأنك حلفت ألا تأخذها. وأما قولك إذا وضع يعني ضعها في شيء من متاعي أو أثاثي، فإن هذا لا يخرجك عن دائرة وجوب الكفارة، لأنه وإن وضعها في سيارتك أو أعطاكها في جيبك ولم تستلمها بيدك فإنك موصوف بأنك أخذتها، يعني أن المال رجع إليك، فبأي صورة رجع إليك فيعتبر أنك أخذته. وليس المقصود أنك تستلمه بيدك، وإنما المقصود أنه لا يرده إليك، فأنت حلفت أنه لا يرد لك المال وهو قد رده لك، فحينئذ يجب عليك كفارة يمين، وهي المذكورة في قول الله تبارك وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وأنا أوصيكم أنت وصاحبك بوصيتين، أما الوصية الخاصة بك فألا تكثر من اليمين، بارك الله فيك، لا تكثروا من اليمين، لا أنت ولا صاحبك، فإن من طبع المؤمن ألا يحلف إلا على الأمر الذي يطلب الحلف عليه، يعني على الأمور العظيمة. وأما الأمور اليسيرة فإنه لا ينبغي أن يذكر اسم العظيم عز وجل عليها، فمن كمال تعظيم القلوب لله لا نحلف به ولا نذكر اسمه إلا على عظائم الأمور، فلا تحلفوا بارك الله فيكم إلا على الشيء المهم. ولذلك لم يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحلف إلا في أمور خاصة كبيرة جدا، كأحقية القرآن وأحقية البعث وأحقية النبوة وهكذا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم، أي لا تكثروا منها. ومن علامة الساعة أنه يأتي قوم يحلفون ولا يستحلفون، وتسبق يمين أحدهم شهادته وشهادته يمينه. والوصية الثانية وهي خاصة بصاحبك أنه كان ينبغي له أن يبر بقسمك، فإن من حق المسلم على المسلم إبرار قسمه، كما في الصحيحين من حديث عبادة من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة إلى أن قال: وإبرار القسم، أو قال المقسم. فمن حق المسلم على المسلم إذا أقسم عليه أن لا يقابل اليمين باليمين، بل يبر بقسمه وينزل عند رغبة أخيه. المهم أن الكفارة واجبة عليك، والله أعلم.